الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإياه، وإذا كان المفهوم واحدا وقف عن يمين الإمام، فإن وقف عن يساره أو قدامه أو وحده لم تصح إلا أن تكون امرأة فتقف وحدها خلفه، وإن كانوا جماعة وقفوا خلفه، فإن وقفوا عن يمينه أو عن جانبيه قط، فإن وقفوا قدامه أو عن يساره لم تصح. وإن صلت امرأة بنساء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، ما ذكره المؤلف هنا رحمه الله يتعلق بأحكام الاقتداء وبيان موقف المأموم من الإمام. إذا كان الذي يصلي مع الإمام رجل واحد، فالمواقف التي يمكن أن تكون كم؟ نعم، كم التي يمكن أن تكون؟ صلى معي شخص واحد، المواقف التي يمكن أن تكون أربعة. الأول عن اليمين وعن اليسار، الثالث خلف، والرابع أمام. هذه مواقف أربعة، الصحيح منها كم؟ على المذهب الصحيح موقف واحد، وهو إذا وقف عن يمينه، وهذا هو السنة، أن المأموم الواحد يقف عن يمين الإمام. والدليل على هذا ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى من الليل، فقام ابن عباس رضي الله عنهما، وكان قد بات تلك الليلة عند خالته ميمونة لينظر صلاته عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام قام من آخر الليل وتوضأ وكبر يصلي، وابن عباس رضي الله عنهما لم ينم، وإنما ينظر في فعله عليه الصلاة والسلام، فلما رآه قام هو وتوضأ وصلى معه، فأتى وكبر عن يساره، فأداره النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه وجعله عن يمينه. فهذا الحديث الصحيح فيه بيان موقف المأموم الواحد، وأنه يقف عن يمين الإمام، وهذا لا إشكال فيه. أما باقي المواقف الأمام والخلف واليسار فإنه لا يصح أن يقف المأموم فيها على المشهور من المذهب. والقول الثاني أنه إذا وقف عن يساره فإن الصلاة صحيحة، وهذا الموقف خلاف الأولى وخلاف السنة، أما من حيث الصحة فإنه صحيح، وهذا القول أصح. الدليل على صحته أنه عليه الصلاة والسلام لم يأمر ابن عباس أن يعيد، فدل على صحة تكبيرة الإحرام التي كبرها عن يساره عليه الصلاة والسلام، وكونه أداره يدل على أن هذا أكمل فقط. أما إذا وقف خلفه فلا تصح قولا واحدا، هذا الثالث. والموقف الرابع إذا وقف أمامه فكذلك لا تصح الصلاة، فإذا أراد أن يصلي شخص مع آخر فليقف عن يمينه، هذا هو السنة. فإن وقف أمامه أو خلفه لم تصح الصلاة، وإن وقف عن يساره فقولان أصحهما الصحة. لكن إن كان الذي يصلي ثلاثة فأكثر، يعني إمام ومأمومان، كم المواقف؟ إيه؟ لا. كم؟ تو قلنا المواقف كم؟ أربعة. هذولي أقل ولا أكثر؟ ها؟ بإيش؟ نعم هذا خمسة، بأن يكون واحد عن يمينه واحد عن يساره. فالمواقف المتاحة والممكنة خمسة، الأربعة السابقة والخامس أن يقف أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله. الصحيح من هذه المواقف الأول، الأولى والأفضل والسنة أن يقف خلفه، وهذا لا إشكال فيه، ويدل عليه أحاديث من أحاديث جابر وجبار، جابر بن عبد الله وجبار بن صخر، حديث صحيح ثابت صحيح مسلم وغيره، أنه عليه الصلاة والسلام كبر يصلي فجاء جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فكبر معه عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فكبر مع النبي صلى الله عليه وسلم ووقف عن يساره، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأيديهما وأرجعهما خلفه. فهذا واضح في أن الاثنين فأكثر يصليان، وإن كانوا أكثر يصلون خلف الإمام، هذا هو السنة. الموقف الثاني لو صليا عن جنبيه، عن يمينه وعن شماله، ما حكم هذا؟ هذا جائز لكن خلاف السنة، قد خفي هذا على ابن مسعود رضي الله عنه، فإنه دخل عليه القمة والأسود وجعلهما عن جانبيه وصلى بهما، الخفي عليه ما استقر عليه الأمر في هذا، كما خفي عليه رضي الله عنه نسخ التطبيق، فهو يرى أن الاثنين يقومان عن يمين وشمال الإمام، لكن هذا مما خفي عليه رضي الله عنه. المهم أنهما لو وقفا عن يمينه وشماله فإن صلاتهما صحيحة. الموقف الثالث لو وقف قبل يمينه، لو وقف عن يمينه، لو وقف عن يمينه صحة الصلاة، وإن كان على خلاف الأفضل خلاف السنة. والرابع إذا وقف عن يساره فالمشهور المذهب لا تصح الصلاة، والقول الثاني أصح وهو أصح تصح الصلاة، ولكن هذا خلاف السنة. والموقف الخامس لو وقف أمامه، هو إمام، إمام اللي صلوا معه قدامه أصار إمام هذا، فلا تصح، لا تصح، ليس للمأموم أن يتقدم على الإمام مطلقا، ولا يعتبر هذا الموقف موقفا صحيحا. هذا هو الأقرب في هذه المسألة. وذهب بعض العلم إلى أنه لو كان هناك زحام لو كان هناك زحام وصلى أناس قدام الإمام فإنه يصح للعذر، لو كان جمعة والجميع الجهات قد امتلأت ما وجد من جاء متأخرا إلا الجهة الأمامية، أو مثلا في بعض المساجد في مثلا في ميناء في مسجد الخيف يزدحم بالناس ربما صلى بعضهم أمام الإمام، أو في غير هذا، ما الحكم؟ بعض العلماء يجيز هذا العذر، وهذا اختاره شيخ الإسلام تيمية، والقول الآخر أنه لا يصح هذا وليس هذا موقف للمأموم، واختار هذا سماحة الشيخ رحمه الله، سماحة الشيخ ابن عزم باز رحمه الله يختار أنه ليس لأحد أن يقف أمام الإمام، وإذا لم يجد موقفا فإنه معذور، فإنه معذور يصلي بعد ذلك. هذا ما يتعلق بموقف المأموم الواحد وموقف المأمومين فأكثر. أما المرأة فإن موقفها إذا صلت مع رجل موقفها خلفه، قد دل على هذا ما ثبت في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى من؟ أم سليم وهي أم أنس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى إليهم قوموا فليصلي لكم، يعني بكم. قال أنس رضي الله عنه فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس. ايش معنى لبس؟ حصير اسود من طول ما لبس، ايش معنى؟ استعمل، يعني من طول ما لبس يعني استخدم واستعمل. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، قال فصففت، يقوله أنس رضي الله عنه، فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا. المرأة تقف خلف من تصلي معه، لو صلت مثلا مع ابنها أو مع زوجها أو ما أشبه ذلك فليس لها أن تصلي جانب بجانبه، ولو كان أن تصلي معه الزوج. فلو قد بعض الناس جهلا منه ربما صلى هو وزوجته يعني غير الفريضة، أو إذا كان مثلا في محل ما حوله جماعة ربما صلى يا سويا ووقفت بجانبه، على غير صحيح موقفها خلفه ولو كانت زوجته. وذكروا أيضا أن موقف النساء مع النساء مثل موقف الرجال مع الرجال، فليس الامرأة إذا صلى نساء صف النساء وصلين جماعة يأتينا أن إمامتهن تقف وسطهن، فليس الامرأة أن تصلي ثبتا خلف الصف وحدها، بل تصلي معهم. هذا وارد لكنه ما يصح، ولا الاحتمالات نعم أن يكون أحدهما عن يمينه أو شماله وأحدهما خلفه، هذا وارد لكنه كونه يقف خلفه يأتينا أن خلف الإمام ليس موقفا للشخص الواحد، لو كان معه واحد لا يصلي خلفه بل عن يمينه، ولو جاء إنسان وجد الصف قد اكتمل ولم يجد فرجة أن يدخل فيها ولم يتيسر له أن يقف بجانب الإمام، فهل يصلي فذا أو ينتظر حتى يأتي من يصلي معه. قد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم صلاة الفذ خلف الصف. لاحظوا هذا، الفذ خلف الصف، أما الفذ خلف الإمام، يعني هم اثنين، فذ خلف الإمام هذا ما لا أحد يقول بصحة، لا أحد يقول بصحة. إنما لو أتى شخص وقد اكتمل الصف ولم يجد فرجة ولم يسر له يكون عن يمين الإمام أو عن يساره أيضا، فهل يصلي فذا أو لا؟ اختار جمع من أهل العلم أن له أن يصلي وحده، لأن الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والقول الثاني أنه لا يصح، استدل من قال بهذا بأحاديث وردت في هذا، وأصح ما ورد في هذا حديثان، حديث علي بن شيبان وحديث رابصة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة للذي خلف الصف، وفي لفظ لا صلاة لفذ خلف الصف. في الحديث الآخر أنه وقف على رجل صلى خلفه فأمره أن يعيد الصلاة. الحديثان في هذا صحيحان، قد اختار سماحة الشيخ رحمه الله هذا القول أنه لا يصح للفذ أن يصلي خلف الصف وحده، وقال رحمه الله إن هذين الحديثين حديث علي بن شيبان وحديث رابصة حديثان صحيحان صريحان في الدلالة على عدم الصحة، وليس لأحد كلام مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعض أهل العلم يرى أن هذا جائز للضرورة ويحتج بما تقدم وغيره، وآخرون يرون أنه لا يصح، وهذا القول أسعد بالدليل. أعد النور. قالوا وإذا كان المأموم واحد وقف عن يمين الإمام، فإن وقف عن يساره أو قدامه أو وحده لم تصح. هذه أربعة مواقف يصح على المذهب، موقف واحد وهو عن يمينه ولا يصح ثلاثة، والقول الثاني ومذهب الجمهور أنه يصح موقف آخر وهو إذا وقف عن يساره. نعم. قال إلا أن تكون امرأة تقف وحدها خلفه. لو كان الذي يصلي مع هذا الرجل امرأة فإنها تقف خلفه ولا تقف بجانبه، ولو كانت زوجة أو والدة أو أختا أو ما شابه ذلك. نعم. ما سبق قال قليل، قالوا أن صلاة النساء الأحكام التي تقال في صلاة الرجال تنطبق على النساء، فليس لفذة أن تصلي خلف الصف. نعم. موقفها لو كانت واحدة أن تكون خلف. نعم. لأنها كما قال أنس صففت أنا وليأتي امرأة والعجوز من ورائنا، ما في إلا هي. نعم. قال وإن كانوا جماعة وقفوا خلفه. نعم. فإن وقفوا عن يمينه أو عن جانبيه صح، فإن وقفوا قدامه أو عن يساره لم تصح. هذه خمسة مواقف. نعم. قال وإن صلت امرأة بنساء قامت معهن في الصف وسطهن، وكذلك هذا على القول بأن الجماعة مشروعة للنساء، قد قال بهذا الإمام الشافعي واختاره الإمام ابن القيم رحمة الله عليهما، فلو اجتمع نساء وصلينا وصلت بهن إحداهن ما حكم هذا؟ الجواب لا بأس، قد جاهد عن عائشة رضي الله عنها وعن أم سلمة أيضا رضي الله عنها، صلت عائشة بنساء فقامت وسطهن، وهكذا أم سلمة، قالوا لأن المرأة مشروع لها عدم التجافي، ومشروع لها التستر، وهذا الموقف أولى لها تكون وسط النساء، ولو صلت قدامهن فإنه لا بأس، لكن الأولى أن تقف وسطهن أو وسطهن. وسطهن، نعم. قال بعض أهل العلم، لكن المشهور هنا التسكين، فكل شيء يصح أن تأتي بكلمة بين فإنه بالتسكين، وإذا كان ما يصح فإنه بالتحريك. فهل يصح أن تقول جلست بين الحلقة؟ يصح. هل يصح أن تقول جلست بين الجدار؟ ما يصح. فإمامة النساء تقف بينهن، يصح كلمة بينهن؟ خلاص، ما دام صح كلمة بينهن فتقول وسطهن، بينهن وسطهن. ما يصح فإنك تقول وسطهن، تقول وسط بالتحريك مثل الجدار، الإنسان يجلس وسط الجدار ما يمكن، لكن وسط الحلقة يمكن. فالذي يمكن فيه بين فهو بالتسكين، وإلا فلا. على كل حال، لعلماء اللغة في هذا كلام كثير، لكن هذا مما ذكروا في التفريق بين وسط ووسط، إن صح بين فهو بالتسكين، وإن لم يصح فهو بالتحريك. فتقول جلست وسط الحلقة يصح، لكن جلست وسط الجدار ما يصح. وسط، لأنه ما يمكن فيه في جلوسه في وسطه، وكل شيء متصل اتصال يعني متماسك فإنه بالتحريك. أما إذا كان اتصاله غير متماسك مثل الحلقة السلسلة مثلا فإنه بالتسكين. المهم أن إمامة النساء تقف وسطهن، هذا هو المشروع، وليس لها أن تصلي بالرجال كما سبق معنا، وإنما تصلي بنساء مثلها لا بأس. نعم. قال وكذلك إمام الرجال العراقي يقف وسطهن. كذلك لو مثلا وجد جماعة أغار عليهم قطاع طرق وأخذوا جميع ما لديهم من ملابس، أصبحوا كلهم عراة، فإذا حضر وقت الصلاة كيف يتقدم الإمام؟ هذا فيه مشقة عليه، فلهذا قالوا إنه يقف وسط العراة وليس له أن يتقدم، إلا إذا كان في ظلمة شديدة في ليل والعصر يتقدم الإمام، في هذه الحالة لا بأس، وإلا إذا كانوا كلهم كفاء عميان لا بأس، نص على هذا. وإلا فالأصل أن إمام العراة يقف وسط العراة، ما يتقدم. نعم. قال ومن اجتمع رجال وصبيان وخناسة ونساء قدم الرجال هناك. قال ومن اجتمع رجال وصبيان وخناسة ونساء قدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناسة ثم النساء ومن كبر. هذا هو المشهور، لكن الصحيح عدم هذا الأمر. فإذا اجتمع في هذا المسجد مثلا رجال وصبيان وخنثى، الخنثى من له آلة ذكر وآلة أنثى، ما يندرى هو رجال ولا حرمة، ما يندرى، خنثى بينهما. ونساء كم؟ أربعة. قالوا يتقدم خلف الإمام الرجال ثم الصبيان ثم الخنافة ثم النساء، واحتجوا بحديث ورد في هذا لكن حديث ضعيف، ومما يدل على ضعفه من حيث المعنى أن هذا الأمر من الأمور المشهورة، ولو كانت السنة كما جاء في هذا الحديث لاشتهر هذا الأمر وانتشر، لكن ما يعرف. فالمهم أن الصحيح أن الإمام يقف خلفه الرجال والصبيان والأحرار والعبيد، ولا تفريق في هذا، من تقدم يكون خلف الإمام ولو كان صغيرا. ولهذا الصحيح أنه لا ينبغي إقامة الصبي إذا تقدم وجلس خلف الإمام، لا ينبغي إقامته بما يترتب عليه من مفسدة، لأن هذا الصبي إذا أقيم ربما صار في نفسه شيء، ربما خرج كره المسجد وكره الصلاة، فلا داعي لها. وينبغي للكبار أن يتقدموا لا أن يتأخروا ثم يأتون ويقيموا الصبي، لا يشرع هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ليلني من الولي وهو القرب، يعني ليقرب مني أولو الأحلام والنهى، يعني كبار العقول، حتى إذا عرض الإمام شيء سهو أو غلط احتاج من يفتح عليه، فإذا وراءه من يرد عليه، من ينبهه، من يسبح به، من يصلي عنه لو حصل له عارض، يعني يستخلف أحد من خلفه. أما إذا صار لخلفه كلهم صغار قد لا يدركون. فالمهم أن الموقف يكون للرجال والصبيان سواء ولا يفرق، بل لو قيل إنه يجعل الصبيان لهم صف مستقل ترتب على هذا مفسدة، تشويش وإزعاج، يلعب بعضهم مع بعض، ما يمكن. ولهذا الآن يفرق بين الصغار، لا ينبغي أن يكونوا بجانب بعض، يفرق بينهم حتى لا يوجد منهم تلاعب وعبث. ثم يكون الخنافة بعد ذلك، لاحتمال أن يكون هذا الخنثى رجل أو امرأة، وكذلك بالنسبة للنساء. هذا على كل هذا، يعني الموجود والواضح رجال ونساء، أما خنثى هذا شيء قليل، لكن لو وجد هكذا قالوا، مع أن هذا يعني محل نظر، هذا محل نظر، يعني عند تحرير في هذا، هذا الخنثى يحتمل أنه امرأة ويحتمل أنه رجل. نعم. قال ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة وإلا فلا. هذا هاتان مسألتان، إدراك الجماعة وإدراك الركعة. إدراك الجماعة المشهور من المذهب كما هنا أن الإنسان إذا أتى وكبر تكبيرة الإحرام قبل أن يسلم الإمام فقد أدرك الجماعة. والقول الثاني أنه لا يدرك الجماعة إلا إذا أدرك الركعة، وهذا هو الصحيح. نعم. فلا تدرك الجماعة إلا بإدراك الركعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك، والمراد أن يدرك ركعة بسجدتيها، فإذا أدرك هذا نقول أدركت الجماعة. وفي الواقع أن الإنسان إذا أتى متأخرا لعذر ليس عن تساهل، فإنه يحصل له أجر الجماعة ولو أتى وقد صلى الناس. قد جاء ما يدل على هذا في سنن أبي داود. فالمهم أن الإنسان إذا كان حريصا على الصلاة جماعة لكنه تأخر لأمر عارض وأتى وقد صلى الناس فإنه على نيته والله يكتب له أجر الجماعة. أما الركعة تدرك بماذا؟ بإدراك الركوع. هذه المسألة أيضا فيها خلاف بينها. لا تعجل، هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. فالمشهور والصحيح أن الركعة تدرك بإدراك الركوع، فإذا جئت والإمام راكع فإنك تكبر تكبيرة الإحرام، لأن بعض الناس يغلط في هذا يكبر على أنها تكبيرة ركوع ما في باله أنها تكبيرة إحرام، ما يصح. فلا بد أن يكبر تكبيرة إحرام، ولو كبر ونوى الإحرام الركوع لا بأس، أما أن يكبر وينوي أنها للركوع ليس للتحريمة وللدخول في الصلاة فإنه لا يصلح هذا. والأفضل والأكمل أن يكبر تكبيرتين، تكبيرة للإحرام وتكبيرة للانتقال للركوع، هذا هو الأفضل وهو الأولى. والقول الثاني أن الركعة لا تدرك إلا بإدراك قراءة الفاتحة، فإذا جئت وقرأت الفاتحة ثم ركع الإمام وركعت معها أدركت، لكن لو جئت متأخرا ولم تدرك الفاتحة ما أمدك تقرأ الفاتحة، ما أمكنك أن تقرأ الفاتحة، فإنك لا تعتبر مدركا. هذا القول قال به من؟ قال به الإمام البخاري واختاره الشوكاني وجماعة، قد ألف بعض المتأخرين رسالة في الانتصار لهذا اسمها اسمها اللمعة، لأن مدركا للركوع ليس مدركا للركعة، ولكن هذا مرجوح، هذا قول مرجوح أشهر. ما يلزم حديث أبي بكر النبي صلى الله عليه وسلم دليل المسألة أو دليل القول الصحيح في هذه المسألة أن الركوع أن الركعة تدرك بإدراك الركوع، ما هو دليل هذه المسألة؟ حديث أبي بكر، ما هو حديث أبي بكر؟ حديث أبي بكر أنه أتى والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، وش عمل؟ ركع دون الصف ثم دخل في الصف. النبي عليه الصلاة والسلام ايش قال له؟ ماذا قال؟ زادك الله حرصا ولا تعد. هذا الضبط المشهور فيه لهذه الكلمة ضبوط ثلاثة قال بها أهل العلم. الأول والمشهور زادك الله حرصا ولا تعد، زادك الله حرصا ولا تعد، زادك الله حرصا ولا تعدو. في ضبط أثابه بعض المتأخرين وهو ضبط غير صحيح لكن قال به بعض الناس، وهو هل يذكر؟ لا قال زادك الله حرصا ولا تعد، لا تعد. هذا الضبط غير مضبوط وغير صحيح. نعم هذا سبق بحث في هذا، هذا لا يعرف، هذا غالب بعض الناس من غير علم. ومما يدل على بطلانه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ أنه أمر أبا بكر أن يعيد، لو أمره أن يعيد كان صحيح واضح، ما أمر، فدل على أنه يصح هذا، وأن المسبوق يسقط عنه هذا الأمر الواجب الذي هو قراءة الفاتحة، فيسقط عن المسبوق ما يتعلق بقراءة الفاتحة. وحديث أبي بكر واضح في هذا، أبو بكر اسمه، شو اسم أبي بكر؟ نفيع بن الحارث، وكني بأبي بكر ليه؟ هو من أهل الطائف، نزل من الحصن على بكرة، فقيل له أو فكني بأبي بكرة رضي الله عنه. المهم حديث أبي بكرة هذا حديث صحيح، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل ما فعل: زادك الله حرصا ولا تعود، بمعنى أن الإنسان يأتي حتى يدخل في الصف ويكبر ويصلي مع الناس، لكن لو فرضنا أنه لحرصه ولئلا تفوت الركعة كبر قبل ذلك فإنه يصح على الفعل، زادك الله حرصا ولا تعود. لا الأصل في الأدلة العموم، ولا يقال أن هذا خاص إلا بدليل، مثل قول عليه الصلاة والسلام: تجزئ عنك يا أبي موسى ولا تجزئ عن أحد بعدك، هذا واضح. أما أن نقول هذا خاص من عند أنفسنا بلا دليل، لو هذا يأتينا موضوع آخر، موضوع آخر وهو الفذية، الفذية هذا موضوع آخر أيضا، هو ركع دون الصف لكنه لحق بالصف، فإذا ركع ثم تقدم وراك ودخل في الصف قبل أن يرفع الإمام فلا يصدق عليه أنه صلى فذا خلف الصف، لا بد ملاحظة هذا. بس إنه وما يتعلق بالفذية أنا أقول إذا ركع الإمام وأتى شخص وركع قبل أن يصل الصف ثم تقدم ودخل في الصف، طرف الصف هذا مثلا دخل في الصف قبل أن يرفع الإمام فعله صحيح، أما إذا كبر وحده ثم أتى وقد رفع الإمام فهذا يأتينا ما سبق: لا صلاة لفذ خلف الصف، لابد من الأخذ بجميع النصوص، ما يأخذ الإنسان بحديث ويترك حديث أو بآية ويترك آية، هذه من مصائب بعض الناس، بعض الناس يأخذ بحديث وكأن ما فيه إلا هذا الحديث في المسألة، ولهذا يقول بعض الحكماء: يفسد الأديان نصف فقيه، ويفسد الأبدان نصف طبيب، ويفسد اللسان نصف نحوي، فالأنصاف هؤلاء يضرون أكثر مما لا ينفعون. أبد أن الإنسان في المسائل العلمية ينظر إلى مجموع النصوص الواردة فيها ثم يأخذ الحكم، أما أن يتمسك بحديث وأحاديث أخرى تدل على أشياء ثانية ويغفلها أو يغفل عنها لا يصح. نعم. لو جاء جماعة الأولى أن يدخلوا لي عموم قول عليه الصلاة والسلام ما أدركتم فصلوا، فهم أدركوا الإمام على هذه الحالة يصلوا. بعض أهل العلم رأى أنهم ينتظرون حتى يسلم الإمام ثم يصلون جماعة، لكن قول الأول أسعد بالدليل. نعم انتهى. نعم أي ليس عليه دليل، ليس عليه دليل. مشهور مشهور. قال بعض من كتب في الإمامة أنه يتأخر شبرا، ولكن هذا غير صحيح، ليس عليه دليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار بن عباس من خلفه وجعله عن يمينه، ولم يحفظ ولم يرد في الروايات أنه تأخر قليلا، جعله عن يمينه، فهو يكون عن يمينه ويعني على لا يتقدم ولا يتأخر، تقدم واضح لا يتأخر. لا لا لا لا لا مو بخلف، تأخر عنه شوي ما يخلف، لا مو بهذا خلف، لا خلفه واضح، خلفه وراء هذا جنبه، بس إنه تأخر شوي. أيوة. على كل حال إذا صلى الآن فيقف المأموم بحذاء الإمام بجانب الإمام، لا يتقدم عليه ولا يتأخر، ولا يتأخر عنه. نعم. السؤال نعم. ها؟ كيف؟ لا ما ينبغي. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا كبر فكبر، وإذا قرأ فأنصت، إذا ركع فركع، إذا سجد فاسجد، ما ينبغي تأخر. لكن لو تأخر لكبر أو مرض ما دون إذا انقطع صوت الإمام ينتقل، ما يعجل. ليس عندنا الآن في الصلاة عندنا مسابقة وعندنا موافقة وعندنا متابعة، فالمسابقة محرمة والمتابعة هي المشروعة والموافقة مكروهة، مكروهة ولو قيل بالتحريم لكان لها وجه أيضا، لأن هذا خلاف قوله لا ركع فاركع، وخلاف فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. لا ما يصلح هذا، تكبيرة الإحرام هذه لابد أن يكبر المأموم بعد انتهاء الإمام من تكبيرة الإحرام. نعم. لا لا، إذا أتى أدرك الركوع بأن تصل يداه إلى ركبتيه هذا هو الضابط. بعض الناس يقول كيف أنا أعتبر نفسي أدركت الركوع ولا لا؟ أقول إذا جئت والإمام راكع ووصلت يداك إلى ركبتيك ولو لم تقل سبحان ربي العظيم، ما هو بلازم، لو قلت سبحان ربي العظيم بعد ذلك وبعدما قال الإمام سمع الله حمده لا بأس. لكن الذي ينبغي أن يتنبه له، بعض الناس يأتي والإمام راكع ثم قال الإمام، رفع الإمام رأسه ما بعد قال سمع الله حمده، بعض الأئمة ينتصب قائما ثم يقول سمع الله حمده، ما تعتبر دكتور أن تشوف الإمام قد رفع وإن لم يقل سمع الله حمده، وهذا خطأ من بعض الأئمة. ينبغي للإمام إذا كان راكعا يقول سمع الله حمده في بداية رفعه، فإذا استتم قائما فإذا وانتهى. نعم. أمر سهل إن شاء الله، لكن ينبغي أنه يتأخر شوي. الأولى أن لا يقوم حتى ينتهي الإمام من التسليمتين جميعا، وإلا لو قام بعد الأولى ما يضر إن شاء الله. وإلا بعض العلماء يرون أن تنقلب هذه الفريضة إلى نافلة، ما تصح، لكن ما عليه دليل، ما عليه دليل هذا. المهم على المذهب أنه قالوا أنه لو قام قبل أن يعني يكمل أنه ما صح هذا وانقلبت فريضته نفلا، لكن هذا ما عليه دليل واضح. نعم. لا السنة أنه ينتظر شوي، إذا قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يسلم، ما له داعي العجلة، يتابع معه مصلي معه لين مع الله. بعض الناس سبحان الله عجلة بغير محلها. نعم. لا بأس، يجوز أن يؤم المتنفس المفترض، لا بأس، لا لا لا تقيم، لا ما تقيم، صلي تكبر ما تصلي. نعم. خرافات أبطلها الإسلام، هذا كلها هذا جاهل مركب. أولا النظر إلى القمر في هذه الحالة ضار بالبصر ويحذر منها أطباء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، قال إنهما لا ينكشفان بموت أحد ولا لحياته. هذا كلام جاهل لا بالشرع ولا بالطب وما قرأ طب في هذا. وجنس هذا كثير، ما أكثر من يهرف بما لا يعرف ويهدي بما لا يدري. لا النبي صلى الله عليه وسلم قال يخوف الله بهما عباده، فهو التخويف. كيف؟ يعني بعد ما سلم إمامه ها؟ لا بأس، إذا حصل هذا لا بأس به، وإن كان ما ينبغي، لكن لو حصل فإنه صحيح. نعم. لو مثلا عندما يسجل الإمام سمع الله لمن، عندما لمن للمأموم أسفع أعتدل لم يكمل لمن حمد، ما ينبغي العجلة هذه، لا يرفع، هل يتم يد الركعة؟ اللي مضى مضى، لكن في المستقبل ينتبه، إذا قال سمع الله لمن حمده وانتهى يرفع رأسه. نعم. إن الله مع الصابرين، لا ينبغي هذا، بعضهم يتنحنح، لا ينبغي هذا. والإمام ذكر أهل العلم أنه يتأخر حتى يدرك إذا لم يشق على من خلفه، أما أن يطيل حتى يشق عليهم هذا لا، لأنهم أولى بالمراعاة، الجماعة كلهم يشق عليهم من أجل واحد، هم أولى بالمراعاة من هذا المتأخر. نعم. على كل حال إذا تركها نسيان يتحمل الإمام، لكن ينبغي الإنسان أن يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية والسرية، ولا فرق بين هذه وهذه، هذا هو الصحيح. نعم. لا لا لا يترخص برخص السفر من الجمع والقصر والفطر إلا إذا فارق عامر بلده، أي ولو مراجع البيت ما دام توه في البلد، فإنه لا قصر ولا جمع ولا فطر ولا شيء، لو كان في رمضان ليس لها نفقه. إذا تعدى الرياض انتهت المباني، ها أي نعم، إذا تعدى المباني له الفطر لو كان في رمضان، وله أن لو أراد أن يصلي له أن يقصر وأن يجمع إذا كان هذا السفر 80 كيلو فأكثر. نعم. لا ما يجوز. المسافر إذا صلى خلف المقيم يجب عليه أن يكمل الصلاة ما في قصر. لا ما يجب يصلي 4 مثله ولو ما أدرك إلا التشهد. لو جئت الآن وأنت مسافر والإمام في التشهد وهو مقيم من أهل البلد مو مسافر صلى العشاء 4 وأنت ما أدركت إلا التشهد، إذا سلم تأتي بأربع ركعات جاهل، هذا جاهل يعلم، الجهل كثير. نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.